أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني نعم. أبجد هوس حطي كلام شكل الأستاذ إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروش، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروش. إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروش، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروش. والمبتدأ هنجيب لك خبر، ومن نظرة واحدة هيصبح عدم. لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كان بدل المهية رعاق صرم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم، ابجد